ثلاثة أقسام، منها ما يعمل بلا شرط وهو أكثرها وهي ثمانية، ومنها ما يعمل بشرط وهو أن يسبق بنفي أو شبه النفي أو النهي الدعاء. بقي ثالث وهو ما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية. أقسام هذا ولا لا؟ نقرأ. وما يشترط أن يتقدم عليه من مصدرية نائبة عن ظرف الزمان وهو دام. وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فلو قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبرا. وكذلك دام زيد أي بقي، دام زيد أي بقي في حال صحته، صحيحا في حال صحته. هذه ليست أختا كان دام زيد صحيحا، هذا كلام صحيح في نفسه لكن ليس من باب كان. كان قولك صحيحا حالا لا خبرا. وكذلك عجبت من ما دام زيد صحيحا، لأنما هذه مصدرية لا ظرفية، والمعنى عجبت من دوامه صحيحا. على حالة لابد أن تكون ما ظرفية مصدرية، تكون بالمعنيين في الوقت نفسه. ومثاله الآية أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. ثم قلت ثم ذكر مسائل تتعلق به كان التي يؤم الباب. كان هذه تختص دون أخواتها بأحكام، ذكرناها في بابي في قطر مالا ولا لا، لا أحكام خاصة تفرغت بها دون أخواتها لأنها أم الباب. والعادة أن يكون ما يرجع إليه باقي الباب يختص بأحكام دون غيره، وهذا ليس خاصا بكان، وإنما هو عام في كان وغيرها مما يرد إليه الباب كإن وغير ذلك مما يعرف به الباب، باب كذا باب كذا. وأن الناصب المصدرية، أن الناصب من هذا القبيل، على ظاهرة المرمى. ثم قلت ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا نفر، ويجوز حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، بعد إن ولو الشرطيتين، وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو مضمر متصلا. وأقول هذه ثلاث مسائل مهمة، هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف. إحداها حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها، وذلك مشترط بخمسة أمور. مشروط وذلك مشروط بخمسة أمور. هذه المسألة الأولى وهي حذفها وبقاء اسمها وخبرها، تحذف وحدها. وذلك مشروط بخمسة أمور، أحدها أن تقع صلة لأن، والثاني أن تدخل على أن يدخل على أن حرف التعليل، الثالث أن تتقدم العلة على المعلول. أن هذه هي المصدرية، أن المصدرية تكون صلة لأن، أن المصدرية، وأن المصدرية تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، تدخل على الماضي فلا عمل لها في لفظه، وإنما تؤول هي وصلتها بمصدر ذلك الفعل، واضح هذا؟ وتدخل على المضارع فتنصبه وتؤول مع صلته بمصدر ذلك الفعل، تدخل على الماضي والمضارع. الرابع أن يحذف الجار، الخامس أن يؤتى بما لقولهم. حذف الجار هذا مضطرد، حذف الجار بعد أن هذه الناصبة أو أن المصدرية مضطرد حذف الجار بعد أن، وأن المصدريتان أو المصدريتين مضطرد. قل عجبت من أن تذهب وعجبت أن تذهب، لا فرق. عجب أو علمت بأنك صادق وعلمت أنك صادق، لا فرق. هذا حذف مضطرد بعد أن وأن المصدريتين، هذا قال أن يحذف الجار، هذا عادي. زين كقولهم أما أنت، أما أنت منطلقا انطلقت. ما معنى أما أنت منطلقا انطلقت؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا تعليل شيء بشيء آخر. علل انطلاقه بانطلاق غيره. أما أنت منطلقا أي انطلقت، لماذا انطلق؟ ما علة انطلاقه؟ لأنك منطلق. لا هذا عربي، هذا كلام عربي واضح. هذا لعل لا نجد مثلا ليس في القرآن ولا في السنة ولا في كثير من شيء، لكنه عربي ثبت عنه، يسوغ استعماله كاستعماله. أصل الكلام ما هو؟ لا، وأصل هذا الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا. لأن كنت، لي لام هذه لام التعليل، أنا هذه مش لأن، لأن، لأن كنت، أي لأجل انطلاقك، انطلقت لأجل انطلاقك، أي انطلاقي سببه انطلاقك، واضح هذا؟ هذا أصلك. أي انطلقت لأجل انطلاقك. ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه، أحدهما تقديم العلة، وهي لأن كنت منطلقا. أحدها تقديم العلة. أحد هذه الوجوه تقديم العلة، وهي لأن كنت منطلقا على المعلول، وهي انطلقت. عندنا علة وهو معلول، العلة هي السبب، لأن كنت منطلقا والمعلوم انطلقه، فقدم العلة على المعلوم. سبب هذا التقديم ظاهر. وفائدة ذلك الدلالة على الاختصاص، أي ما كان هذا إلا لهذا، هذا الاختصاص. والثاني حذف ولا من علة، وفائدة ذلك الاختصار. والثالث حذف، ثم هذا الحذف قلت مضطرد، هذا الحذف مضطرد. انطلقت أن كنت منطلقا، هذا حذف مضطرد، لا وأن يقول هذا انطلقت لأن كنت أو انطلقت أن كنت. والثالث حذف كان، وفائدته أيضا الاختصار. والرابع انفصال الضمير، وذلك لازم عن حذف كان. والخامس وجوب زيادة ما، وذلك لإرادة التعويض. والسادس إدغام النون في الميم، وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين. ومن شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله عنه: أبا قراشة أما أنت ذا نثر فإن قومي لم تأكلهم الضبر. أبا منادى لتقدير يا أبا، وقراشة بضم الخاء المعجمة. وأما أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر، فعمل فيه ما ذكرناه. والذي يتعلق به اللام، وهذا الجار المجرور لابد له من تعلق، ما هو متعلقه؟ والذي يتعلق به اللام محذوف يدل عليه السياق، واضح. أبا قراشة أما أنت ذا نفر، أما أنت ذا نفر، ذكر هذه العلة ولم يذكر المعلوم. أما أنت ذا نفر ما شأنه، ما لصنع؟ افتخرت أن كنت ذا نفر، أي تفتخر علي لأن كنت ذا نفر، واضح. لأن، والذي يتعلق به اللام محذوف، أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي. والمراد بالضبع السنة المشربة. المسألة الثانية هذه المسألة الأولى وهي حذف كان وحدها وبقاء اسمها وخبرها. وهذا الحذف له خمسة شروط رأيناها متتابعة. المسألة الثانية حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك جائز لا واجب. حذفها وإبقاء خبرها. حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها. يقف على بخبر. حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك جائز لا واجب. وشرطه أن يتقدمها إن أو لو الشرطيتان. فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الحديث لا أصل له. لا أصل له مرفوعا. مع صحة معنى لكن لا ينسب له النبي صلى الله عليه وسلم. فتقديره إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير إن خيرا فخيرا إن خيرا فخيرا. خيرا هذه خبر كان بعد حذفها مع اسمها حذفناها مع اسمها وأبقينا الخبر ظاهرا. إن خيرا إن خيرا أي إن كان عملهم خيرا حذفت كان وحذف اسمها وبقي خبرها. إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. وهذا أرجح الأوجه في مثل هذا التركيب. وفيه وجوه أخرى. الثاني كقوله صلى الله عليه وسلم إن تلمس ولو خاتما من حديد أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. هذا الحديث أيضا ورد بألفاظ التمس ورد بألفاظ. هذا أحدها التمس ولو خاتم من حديد أي ولو كان الذي فحذف كان واسمع حذف كان واسمع وأبقى الخبر أي ولو كان الملتمس ماذا خاتما ولو كان الملتمس خاتما. المسألة الثالثة حذف نون كان وذلك مشروط بأمور. إذن حذفها وحدها وحذفها مع اسمها. الآن حذف بعضها حذف إبقاء كان وحذف بعضها وأخيرا نون. المسألة الثالثة حذف نون كان وذلك مشروط بأمور. أحدها أن تكون بلفظ المضارع فلا تحذف هذه النون وهي بلفظ الماضي والأمر. لا تحذف نونها إلا إذا كان بلفظ المضارع. ثاني والثاني أن يكون المضارع مجزوما فخرج به المرفوع والمنصوب. والثالث أن لا يقع بعد النون ساكن. والرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل فخرج به الساكن المتحرك. زين الرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل فخرج به ضمير المنفصل. هذه كلها قيود. نعم نعم ليس بالحرف لأن إذا كانت بحذف النون كانت متصلة إما بالواو وإما بالياء وإما بالألف اتصل بها ضمير متصل وجوبا وهذا شرط لا يقع بعد ضمير متصل. لابد أن يكون الجزم بالسكون. نعم تعقيد يا حميد ترى ان يكون شرطا وهو ان يكون جزم المضارع بالسكون. لا يقتضي ان يتصل بالالف. لا فائده من التعقيد ان يكون المضارع مجزوما بالسكون لو قيده بالسكون. لكن قوله بعد ان لا يقع بعدها ضمير متصل دخل فيه تدخل الشيء الشرط. فإن إذا كانت مجزومة بغير السكون وليها ضمير متصل وجوبا وهو الألف أو الواو أو الياء، فلزم منه أيضا ألا تحذف هذه الماء، إذن عندنا تداخل في القيود فقد نستغني عن هذا الشرط أن يكون الجزم بالسكون. فذلك نحو ولم يكن من المشركين قوله ولم أكن بغيا. صح، هذا توفرت فيه الشروط كلها، فكان لفظها مضارع وهي مجزومة، وزيد لم يقع بعدها ساكن، بعدها الميم والباء المتحركة، وليس بعدها أيضا ضمير متصل، فجاز تبعه، جاز حذفه نوني، هذا الحذف جائز لا واجب كالذي قبله، حذفها مع اسمها جائز أيضا بخلاف الحذف الأول، فذاك واجب لا يجمع بينها وبين المعوض، لابت عنها ما فلا يجمع بينهما، أما أكذا نفر لابد من حذف كان. ولا يجوز في قولك كان وكن من انتفاء المضارع، ولا في نحوه ويكون ولن يكون انتفاء الجزم، ولا في نحو لم يكن الذين كفروا لوجود الساكن، ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لا يكونه فلا خير لك في قتله. إن يكونه وليا ماذا؟ ضمير متصل، تبعوا ضمير متصل، لا تقول إن يكو، واضح هذا إجحاف بالكلمة، إن يكو إن يكونه يجوز إن يكو هو إياه، شو هو إياه، إن يكو إياه فلن تسلط عليه، واضح إن إياه خبر لا يكون مرفوعا، واضح. ثم قلت السادس اسم أفعال المقاربة، وهي كاد وكرب وأوشك. إذن أكمل ماذا؟ الخامسة من المطرات هو اسم كان، وقد ذكر بعض أحكام كان. هذا الباب لم نره من قبل من الزيادات على قطر النداء. ثم قلت السادس اسم أفعال المقاربة، وهي كاد وقرب وأوشك لدنو الخبر، وعسى وخلولق وحرى بترجيه، وطفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل بالشروع فيه، ويكون خبرها مضارعة. وأقول السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة. هذا الباب كالذي قبله، هذا الباب كالباب الذي قبله، يرفع اسما وينصب خبر. الفرق بينهما أن خبر هذا الباب لا يكون إلا مضارعا متصلا بضمير اسم، هذا هو الفرق بينهما. الباب الذي قبله الخبر أنواع، مفرد وغير مفرد، وغير المفرد ما حاله؟ جملة اسمية وجملة فعلية وظرف وشبه جملة. هذا الباب لا يكون خبره إلا جملة فعلية، تابعه فعلها مضارع تابزت، ولا يكون إلا متصلا بضمير اسمها، لا يكون إلا متصلا بضمير اسمها، هذا هو الفرق بينها وبين الذي قبلها. فلا يكون خبرها مفردا، ولا يكون جملة اسمية ولا شبه جملة، ولا يكون جملة فعلية فعلها ماض أو فاعله، تابع فاعل هذا الفعل غير ضمير اسمها، لا يكون فاعل فعلها المضارع غير ضمير اسمها. مثلا تقول كادت أو كاد المطر ينزل، ينزل هذا انتهى الجملة، ينزل فاعل الجملة الفعلية هذا يكون ضمير اسمها، يكون ضمير اسمها، هكذا الشرط، وهكذا تكلمت العرب. جملة فعلية فعلها مضارع يكون ضمير فاعله ضمير عائدا على ضميرا، يكون فاعله ضميرا عائدا على اسمها. هذا هو الفرق. إذن مضارع أو خبر خاص باعتبار باب كان يختلفان في هذا الأمر ويتفقان في باقي الأمور، كلاهما يطلب اسما وخبرا، غير أن خبر هذا الباب خاص ليس كخبر كان وأخواتها، لا يكون إلا جملة فعلية فعلها مضارع ضميرها أو يرفع ضميرا يعود على اسمها. هذا هو الفوائد. إلا دخل هذا الباب في الذي، ولولا هذا لا دخل هذا الباب في الباب الذي هو محتاج أن يفصل بينهم. وأقول السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة، وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام: ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، على المقاربة، يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، يدل على المقاربة. مثلا تقول كاد زيد يهلك، كاد زيد يهلك، قارب كاد زيد، قارب المسمى باسمها ماذا؟ الخبر، قارب الهلاك. واضح؟ كاد زيد يهلك وقارب الهلاك، هذا معنى أن يقارب المسمى باسمها الخبر، أن يقاربها. المسمى باسمها، مقاربة اسمها، المسمى باسمها، لا فرق بين العبارة. يقارب، أن يقارب اسمها خبرا، في معنى خبر، يعني خبر والذي يتضمن المعنى ومحط الفائدة. أن يقارب الفعل الذي وخر خبر. كاد هذا جاء به للتقريب، ليقارب، يدل على المقاربة، مقاربة شيء. ماذا يقارب اسمها؟ معنى الخبر. كدت أصيبه، قاربت ماذا؟ إصابة. واضح؟ هذا المعنى، يقارب ما المسمى باسمها، اسمها يقارب معنى الخبر، هذا معنى قوله ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر. وهي ثلاثة: كاد وكرب وأوشك. يعني هذا النوع الأول من، وتسمى أفعال المقاربة تغليبا، لا يدل على المقاربة إلا ماذا؟ ثلاث وأقلها. زين. وما يدل على ترجي المتكلم للخبر، وهي ثلاثة أيضا: يدل على ترجي المتكلم، الآن ترجي أو المقاربة لاسم الخبر، الآن ترجي يرجو المتكلم ماذا؟ وقوع الخبر، عسى زيد أن ينجح، عسى زيد أن ينجح، يرجو ماذا؟ نجاحه. واضح. وهي ثلاثة أيضا: عسى وحارى وخلولق، وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها. أفعال الشروع، هذا الباب يسمى أفعال الشروع، الشروع في الفعل، الشروع في الخبر. وهي كثيرة، وهي كثيرة، ذكرت منها هنا سبعة، فكملت أفعال هذا الباب 13. إذن أراد أن يوصلها إلى عدد كان، أراد أن يوصلها إلى ما أوصل إليه كان. كما كان الأفعال في باب كان كذلك، كما أن الأفعال في باب كان كذلك، فهذه فكملت، كمل على، نبهنا أنه مثلث، كاملة وكمل وكمل، كاملة يكمل وكمل يكمل يكمل. واضح؟ كمل يكمل مشهور بالضم، لا يجوز فيه غير ذلك، لا يجوز فيه الفتح، لا يجوز فيه الفتح. أن تقول كمل يكمل، هذا نوجه له، وكمل يكمل، إذا في مضارع لغتان يكمل ويكمل، وفي ماضيه ثلاث لغات: كمل وكمل وكمل. فهذه الثلاثة عشر تعمل عمل كان، إذن توافق ماذا؟ الباب الذي قبلها. وما أفردت إلا لأجل مضارعها. ليس حقا أفعال شورى كثيرة جدا. ذكر هذا العدد ليوصلها إلى ماذا؟ إلى عدد كان أخواتي. إذن هي ككان وأخواتي ترفع الاسم وتنصب الخبر. والفرق بينهما ماذا؟ وحال الخبر. فهذه الثلاثة عشرة تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا. إذن لما قال يكون إلا فعلا مضارعا خرج بأشياء ولا لا؟ لا يكون مفردا، هذا الأول، ولا يكون شبه جملة، خرج به الظرف والجار والمجرور، وخرج به ماذا أيضا؟ الجملة الاسمية، وخرج به أيضا الجملة الفعلية التي فعلها ماض. كل ذلك لا يكون خبرا لهذا الباب. واضح هذا؟ لا يكون خبرا إلا جملة فعلية فعلها مضارع. ثم منه ما يقترن بأن بأن، ومنه ما يتجرد عنها كما يأتي تفصيله. هذه المسألة أخرها إلى موضعها في باب المصودات. واضح، أخرها إلى موضعها وغيره يذكرها في الباب تحت أحكام هذه الأفعال، فأنه أخرها لتأخيره إياه. ومنه ما يتجرد عنها كما يأتي تفصيله إن شاء الله في باب المصودات. مثلا كذا، ماذا تقول؟ كاد زيد يصيب. لا، كاد زيد يصيب بلا أن، هذا هو الفصح. و أوشك تقول أوشك زيد، أو عسى زيد أن يهلك، عسى أن يهلك، فهذه تقترن بأن. أكاد كان وعسى، لكن ضر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نظر، وكاد الأمر فيه عكس. هكذا قال ابن مالك، ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. واضح معنى نذر أن يكون خبرهما غير مضارع، نادر هذا، سمع قليلا لكنه يحفظ. فخبر مضارع فخبرهما لا يكون إلا مضارعا، لكن نذر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر قليل، أي خبرها لا بد أن يقترن بأن بعد عسى، عسى زيد أن يصيب، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر في عكسة، أي بعد كاد الأكثر أن يتجرد من أن، كاد زيد يهلك رحمه الله. واضح هذا؟ وتفصيل ذلك في بابي أو في منصوب هذا. ماذا قال؟ لولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد في باب على حدة. واضح هذا؟ هذا أمر مهم. لولا اختصاص خبرها ببعض الأحكام ما أفردت في باب، بل لا بد أن تذكر في كان لاتفاقها أو لاتفاقهما في الأحكام، كلاهما يطلب اسما وخبرا، واسمهما مرفوع وخبرهما منصوب. قال الله سبحانه يكاد زيتها يضيء عسى ربكم أن يرحمكم. يكاد زيتها يضيء، زيت هذا اسمها مرفوع بها على مضاف ما يضيع الجملة في موضع نصب، في موضع نصب خبر كان، ومثله عسى ربكم أن يرحمكم، أن يرحمكم على أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر خبر هذا المصدر حقه أن يضاف إلى اسم، هذا الاسم والخبر لكنه لا يظهر. واضح؟ تقول عسى زيد أن يجتهد، عسى زيد ذا اجتهاد، هذا هو الأصل لكنه لا يظهر أبدا. واضح؟ لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مفرد، وخبر هذا يكون جملة، واضح هذا؟ هذا هو ظاهر الكلام، ما نحتاج لا نستطيع أن نؤوله في جملة. في عسر الباب كله لابد له من ماذا؟ من خبر يكون جملة، هذا الاستعمال لابد أن تأتي به بمضارع لعسى. عسى زيد أن يصيب، أن يهلك، أن يخرج. لا، فيما اتصلت به أن يكون في تأويل المفرد. نعم، هو مفرد، هو نفسه مفرد مضاف إلى مفرد، لا يمكن أن يكون مصدرا لأنه لا يخبر بالمصدر عن الذات. عسى ربكم رحمتكم، واضح؟ الآن لابد من ماذا؟ من تأويله بمشتق يضاف إلى ماذا؟ إلى كلمة تطرد مثلا كذا، عسى زيد أن يجتهد، عسى زيد ذا اجتهاد، عسى وقس عليه. نعم، عسى زيد أن يرحم هو كم، فيه ضمير مستتر تقديره ويعود على ربكما متقدم. واضح هذا ولا لا؟ لكن في الاستعمال مقصود لا تجئ بعد عسى إلا بمضارع، لا تجئ بعدها بمفرد أو بظرف أو بجار ومجرور أو بجملة اسمية أو بجملة فعلية فعلها ماض، بل لا بد أن تأتي بجملة ماذا؟ فعلية فعلها مضارع. انتبه، مجردا عن أن أو مقترنا بها لا بد من جملة فعلية، هذا هو الشأن. الآن عند إذا تجرد عن أن الأمر ظاهر، الجملة في موضع نصب. الآن إذا اقترنت بأن، أن وما دخلت عن في تأويل المصدر، هذا المصدر مضاف إلى كلمة هي الخبر، واضح؟ الخبر. قال الشاعر: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي يتأنهض نهض الشارب السكن، فكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. هذا البيت ذكره شاهدا لماذا ذكره؟ لما جاء خبري هذا الباب ماذا؟ جملة فعلية فعلها مضارع، واضح ولا لا؟ لكن النحاة يذكرون هذا البيت لغير هذا المعنى، يذكرونه لغير هذا المعنى. قلت هذا الباب مضارعه لا بد أن يتحمل ضمير الاسم، أن يتحمل ضمير اسمها، أن يكون فاعله ضمير اسمها. لكن تابعه فاعل هذا المضارع، هذا ما حاله؟ أول إذا ما قمت، هذا جواب الشرط أو فعل الشرط. إذا ما قمت اسم ظاهر، رأيت اسما كان اسمه، كان فعله اسما ظاهرا يثقلني ثوبي. نعم، يثقلني، لا يثقلني، جعلت إذا ما قمت ماذا؟ جعلت يثقلني ثوبي. هذه الجملة، ثم قال فأنا عطف عليها جملة أخرى، واضح هذا ولا لا؟ فاحتاجوا إلى تأويل هذا البيت تخريجه وحمله على غير هذا الظاهر الذي يخالف ما جرى عليه كلام العرب. الجادة أن يقول: وقد جعلت إذا ما قمت أثقل، أثقل، رأيت؟ هذا يستقيم، جعلت أثقل، فيكون المضارع رافعا ماذا؟ ضمير اسمها. لكن قال يثقلني ثوبي، فخرج عن سنن كلام العرب، فأولوه وحملوه على ما يوافق كلام العرب. قد أشار إلى ذلك محي الدين رحمه الله في شرحه. قال عبارة المؤلف ظاهرة في أنه لم يرد الاستشهاد بهذا البيت إلا على ما جعل فعلا من الأفعال التي تعمل عامة كان وتختص بكون خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا. هذا شيء فعلا من الأفعال التي تعمل عمل كاد وكان كاد كاد كاد صحيح أنه كان، لكن عمل كاد هو عمل كان تعمل عمل كاد. ولكن العلماء ينشدون هذا البيت لأن ظاهره أن المضارع الذي وقع خبرا لجعل وهو يثقلني قد رفع عن تبي اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير اسمها، رفع ماذا؟ وحقه أن يرفع ضمير اسمها، هذا حقه. وهذا الاسم هو قول الثوبي، وهذا غير مرتض عند جمهرة العلماء. ولولا أنه جاء بالكلام على ما هو الموافق لما ارتضوه لقال وقد جعلت أثقل، رأيت؟ فيكون الفعل المضارع رافع لضمير يرجع إلى اسم جعل، رافع عن ضمير اسمها اختصارا. وقد تخلص العلماء من هذا الظاهر بأن جعلوا فاعل يثقلني ضميرا مستتر يعود إلى التاء التي يسمو جعل، وقوله ثوب بدلا من هذا تخريج. المهم هذا تخريج، لكن الشاهد أن فعل أو خبر هذا الباب يرفع ضمير اسمها ولا يرفع غيره، واضح؟ قول الآخر هببت ألوم القلب في طاعة الهوى، فقال الآخر شاهد هببت ألوم الشرع يلوم، هببت ألوم شرعت ألوم القلب، إذن هو من أفعالي ماذا؟ الشرع. فقال الآخر وضئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم وقبل الإماتة تزهق، فهلهلت نفوسهم تزهق، فهلهلت أي فشرعت نفوسهم تزهق قبل إماتتهم، أي ماتوا قبل أن نميتهم، فجعلوا يموتون قبل أن نميتهم قبل أن نقتلهم، فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. واضح المعنى الذي خرج عليه؟ وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع. بعضهم قال هذا هلهل، هذا قال لم نجده ماذا دالا على هذا المعنى، لم يذكره غير ابن هشام رحمه الله، لم يسبق إليه، تفرد بذكر هلهل هذا في أفعال الشروع. وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع. ومثله هب هذا لهذا قال وهذان الفعلان أغرب أفعال الشرع. وطفق أشهرها وهي التي وقعت أشهر أفعال الباء ما هو؟ طفق وفي القرآن. وهي التي وقعت في التنزيل، وذلك في موضعين، أحدهما وطفق يخصفان أي شرع يخيطان ورقد. وطفق طفق على فعل الماضي يدل على الشروع، الألف هذا ماذا يعرب؟ اسمه ليس فاعلا، انتبهوا هذه لك كان أخواتها ترفع اسما وتنصب خبرا، الألف هذا اسمها ضمير متصل من السكون يخصفان فعل مضارع مرفوع لتجرده والألف فاعله والجملة في موضعه نصب خبر طفق هذا، واضح هذا؟ وهو يدل على الشروع، أي لهذا يفسران دائما بماذا هذه الأفعال؟ بما تفسر بشرع، رأيت طفق أخذ جعل أي شرع، دائما تفسر بهذا الفعل شرع، أي شرع يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال، كما تخصف النعال ليستثر بها. إذن هذا من التفسير، هذا من التفسير الذي ملأ كتابه برحمه الله، ملأ هذا الكتاب بالتفسير، قلت له جمع ما كان مادة يرجع إليها. ولم تتمه عسى. نعم، لكن هذا الكتاب نحن ندرسه، لو جمع الإنسان هذا الخير. الحمد لله موجود نسخ ونسخ فقط، سنرجع إلى كتاب الورد ينسخ الصورة ويرتبه على الصورة ويجعل في كل صورة الآيات التي ذكرها. ثم هكذا إذا وفقنا قرأنا كتاب آخر يضيف إليه الزيادة حتى يخرج تفسيرا لهذا الإمام رحمه الله. وطرق أبو السمان العدوي وطفق بالفتح فيهما، أو فيها لغتان طفق وهي الأشهر، وطفق بالفتح وهي لغة فيها، وهي لغة حكاها الأخفش، وفيها لغة ثالثة طفق باء قريبة من الفاء. لا أبدل الفاء باء. طفق وطبق لتقارب الذي بين الفاء والباء. لغة أخرى طبق وطفق. والثاني وطفق مسحا بالسوق والأعناق. فطفق مسحا بالسوق سليمان عليه السلام، فطفق مسحا أي شرع مسحا، مسحا أي يمسح، يمسح مسحا. فمسحا هذا مفعول مطلق. الظاهر ماذا؟ مجيء خبرها مفردة فطفق مسحا، هذا هو الظاهر، لكنه ليس مرادا هذا الظاهر، واضح؟ فمسحا هذا ليس خبرها، وإنما هو مفعول مطلق لخبرها الذي هو مضارع. فطفق يمسح مسحا، فطفق عليه السلام سليمان يمسح مسحا أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحا أي يقطعها قطعا. واضح، يمسح مسحا. اختلفوا في المسح، هل هو المسح الحقيقي أو المسح الذي هو القطع أي قتلها. نعم الوقت انتهى، الوقت شاي ساعة قرب وعشرين، وصلنا إلى ماذا؟ زيدهم يوم شهر السابع نريد، لكن ليس هذا المرة، قريبا إن شاء الله. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك، ما جرت على التأخر ما عرف عنه.